بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. الحمد لله الذي بعث نبيه رحمة للعالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، أيها الأحبة في الله، يسر إخوانكم في تسجيلات إلاف الإسلامية للإنتاج والتوزيع في الكويت أن يقدم لكم شرح كتاب نخبة الفكر للشيخ عبد الباري الأنصاري، والآن مع الشريط الأول. وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، نبدأ في هذا اليوم المبارك إن شاء الله تعالى بشرح كتاب نخبة الفكر للحافظ ابن حجر في علم مصطلح الحديث. وقبل البدء بقراءة الكتاب، لعله يجمل بنا أن نمر بلمحة سريعة، سيأتي ذكر ما يتعلق بها في أثناء القراءة، إلا أنه يحسن البدء بها قبل أن نلج في قضايا هذا الكتاب. نخبة الفكر متن لطيف الحجم قليل العبارة عظيم النفع، فهو مع اختصاره حوى أهم أنواع علوم الحديث التي يحتاجها طالب علم الحديث. وإذا كان هناك من ترتيب لمتون مصطلح الحديث، فيمكن أن يقع متن النخبة في مرحلة ثانية أو ثالثة. فلو ابتدأ طالب الحديث ببعض المتون المختصرة جدا كمتن البيقونية أو متن القاضي الحديث المسمى بطرفة الطرف، فإنه يحسن به أن يثني بعد ذلك بنخبة الفكر، إلا أنه مع كونه يقع في هذه المرتبة التالية، إلا أن طالب العلم النبي يمكنه أن يبدأ به لما سبق نشرنا إليه من اختصاره واحتوائه على جل أنواع علوم الحديث. سبق الحافظ ابن حجر في التأليف في هذا الفن مؤلفون كثيرون، وكما قيل إن أول من صنف في علم مصطلح الحديث الحافظ الرامهرمزي الحسن بن عبد الرحمن المتوفى 60 و300، صنف كتابه المحدث الفاصل. وكما ذكر الحافظ ابن حجر في شرحه للنخبة إنه أول من صنف تأليفا مفردا في هذا الفن. ثم تلاه الحاكم أبو عبد الله فصنف كتابه معرفة علوم الحديث، وذكر فيه قرابة 50 نوعا من أنواع هذا العلم. وتلاه الحافظ الخطيب البغدادي وصنف كتابين هما الكفاية في علم الرواية والجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، كتابين مفردين في تقعيد وتفصيل هذا الفن، وكتب كثيرة أخرى في تفريعاته. وجاء بعدهم القاضي عياض وألف كتابه الإلماع في تقييد أصول الرواية والسماع، وهو ظاهر من عنوانه أنه يتعلق في غالب مسائله بمسائل آداب الرواية وآداب التحمل وما يتعلق بهما. ثم جاء بعدهم الحافظ ابن الصلاح فجمع ما تناثر من هذه الكتب. والحافظ ابن الصلاح توفي 643، جمع متفرق ما في هذه الكتب من معلومات واختصر لبها في كتابه المعروف بمقدمة ابن الصلاح أو أنواع علوم الحديث أو أنواع علم معرفة الحديث، فإنه جمع ما تفرق من كتب غيره وخاصة كتب الحافظ الخطيب، فإنه استفاد منه فائدة كبيرة في تلخيص هذا الفن. بعد ابن الصلاح دار أكثر المؤلفون في فلكه، فمنهم من يختصر كتابه كما فعل النبوي في الإرشاد والتقريب، ومنهم من ينظمه كما فعل العراقي في ألفيته المسمى بالتبصرة والتذكرة، ومنهم من ينكت عليه بمعنى أنه يستدرك عليه ويتعقب ويزيد فوائد لم يذكرها، ومنهم الحافظ ابن حجر نفسه صاحب كتاب النخبة، فإنه صنف كتابا سماه النكت على ابن الصلاح وغير ذلك. فإذا لقي كتاب ابن الصلاح عناية كبيرة من أهل العلم حتى صار مرجعا لهم وموردا ينهلون منه. في القرن التاسع ألف الحافظ ابن حجر هذا المتن الذي بين أيدينا. والحافظ ابن حجر أحمد ابن علي ابن حجر العسقلاني المصري المتوفى 250 و800 صنف هذه النخبة فجعلها متنا شديد الاختصار، اعتمد فيه على السبر والتقسيم واللف والنشر. فبعد تأليفه لهذا المتن بدأت دائرة جديدة. فإذا كان فيما سبق كان أهل العلم يعتنون بكتاب ابن الصلاح بعد النخبة وشرحها النزهة، ففتحت دائرة علمية جديدة وهي التي تدور حول نخبة الفكر وشرحها نزهة النظر. فبدأ أهل العلم تقل عنايتهم بكتاب ابن الصلاح من حيث الاقتصار أو النظم أو الشرح، وتوجه كثير منهم إلى نظم أو شرح هذا المتن وشرحه. فأول شرح ألف على الكتاب كتاب النخبة، كتاب يسمى بنتيجة النظر في نخبة الفكر للعلامة الشمني. الشمني توفي تقريبا 820 أو 24، فهو أول شارح لكتاب النخبة. وقيل إن الحافظ ابن حجر اطلع على هذه النتيجة فوجد أنها لم تقع منه موقعا جيدا، مع أن السخاوي ذكر أن الحافظ قرب للشمني شرحه وأثنى عليه. لكن هناك عبارة ستمر علينا ذكر السخاوي نفسه في ترجمته لابن حجر المسمى بالجواهر أن ابن حجر رأى أن نتيجة النظر للشمني ليست شرحا وافيا لهذا الكتاب مما اقتضاه أن يشرحه بنفسه، فألف كتابه نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر. ثم بعد تأليف النزهة صار العلماء التالين أو التالون يشرحون الشرح، فكم ممن شرح هذا الكتاب كالمناوي في كتابه اليواقيت والدرر، أو من يحشي عليه كما فعل ابن قطلبغة في حاشيته على النزهة، أو ابن أبي شريف. وهناك من ينظم ما تضمنه النخبة كما فعل الشمني نفسه أو الصنعاني. الشاهد من هذا أنه اهتم العلماء بهذا الكتاب عناية كبيرة، ما بين شارح وناظم ومقرر عليه. فلكتاب النزهة الذي هو شرح لكتاب النخبة حواش كثيرة وشروح عديدة يضيق المقام عن حصرها. فائدة هذا الكلام أن هذا الكتاب وقع عند أهل العلم موقعا متميزا، فلذلك اعتنوا به وصاروا يدرسونه ويشرحونه ويحشون عليه، وذلك لجودته وما فيه من علم جم مع لطافة حجمه. بعد هذه المقدمة نقرأ متن النخبة لننظر ماذا يقول الحافظ ابن حجر فيها، ونعلق على ما يقتضيه المقام من تعليق. نعم فضيلة الشيخ، نستسمحكم نظرا بالنسبة للحضور الكرام أن في خلف مفكرات من أراد الكتاب. نعم قل شيخ الحضور في مفكرات خلف من أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال العلامة الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت، فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك. فأقول: الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، أو مع حصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد. فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه، والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي، والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعم، والرابع الغريب، وكلها سوى الأول آحاد. وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول، وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. ثم الغرابة، إما أن تكون في أصل السند أو لا، فالأول الفرد المطلق، والثاني الفرد النسبي، ويقل إطلاق الفردية عليه. يكفي لهنا. نعم قبل البدء بهذا التعليق ننبه على أمر نحن سنمر إن شاء الله على كتاب النخبة لا على كتاب النزهة، لأن الاشتغال بشرح كتاب النزهة الذي هو شرح هذا المتن يحتاج إلى وقت كثير، فنحن اشتغالنا بالمتن نفسه ونعلق عليه بما يتيسر من تعليق نستفيد بعضه مما شرحه الحافظ نفسه. يقول الحافظ رحمه الله: الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا، وفي نسخة عليما قديرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد كما هو معروف الثناء على الله عز وجل بذكر ما يستحقه من مدح وتعظيم، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي ثناء الله عز وجل عليه، وما يتعلق بالحمد له والصلاة يتكرر ذكرها في الشروح، فلذلك لا نطيل الكلام حول هاتين العبارتين لوضوحهما. يقول: أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت، ونبهنا على بعض تلك المؤلفات، وأول مؤلف في هذا الفن وهو كتاب الرامهرمزي. ومعنى كونه أول مؤلف أي أنه لم يسبق إلى إفراد هذا الفن بالتأليف، وأما أن توجد معلومات متناثرة متعلقة بتأصيل هذا الفن وقواعده وتعاريفه، فإن الرامهرمزي سبق إلى ذلك بسنين عديدة، فنجد كثيرا من قضايا مصطلح الحديث مبثوثة في كتاب الرسالة للإمام الشافعي المتوفى سنة 204، كما نجد بعض قضايا مصطلح الحديث في مقدمة الإمام مسلم لصحيحه، وخاتمة جامع الإمام الترمذي المعنونة بالعلل الصغير، وغيرها من المصنفات التي ألف بعض أهل العلم عناوين مفردة تتعلق بهذه الأنواع. بل إن لفظة أو الكتب التي تسمى بكتب الصحيح هذا العنوان هو نوع من أنواع علوم الحديث كما هو معلوم، وكتب العلل كالعلل ابن المديني ويعقوب ابن شيبة وغيرهم، هذه الكتب مندرجة تحت فن مصطلح الحديث. فالتقرير والكلام على هذا الفن متناثرا يوجد في كلام أهل العلم من قديم، وأما من أفرده بالتصنيف ابتداء فكما سبق الرامهرمزي المتوفى سنة 360. يقول: إن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت، فهي كثيرة العدد، قوية العدد، متنوعة في أساليب مصنفيها، وبسطت، بعضها بسيط العبارة كما هو الحال بالنسبة إلى شرح الألفية للحافظ العراقي ونحوه من الكتب الضخام التي هي مرجع في هذا الفن. ومعنى بسطت أي شرحت وأطنب في عبارتها، فإن الأرض البسيطة هي الواسعة الفسيحة بخلاف ما يرد في عبارة الناس اليوم من قولهم هذا أمر بسيط يريدون به أمرا يسيرا. فمعنى أمر بسيط أي واسع شديد السعة، بينما هم يريدون بهذه الكلمة أي أنه يسير قليل. فلذلك مما يستحسن أن يعبر عن هذا بأن يقال هذا أمر يسير بدلا من كلمة بسيط، لأن المعنى من حيث اللغة يختلف، فإن معنى كلمة بسيط أي الواسع جدا. واختصرت، كما أن بعض كتب المصطلح مختصرة العبارة كثيرة المعنى. ومن فوائد الاختصار تسهيل حفظ المتون، يختصر أهل العلم هذه الكتب ليقربوا هذه العلوم ولتسهل مراجعتها وحفظها. ولذلك لا بد من التفريق بين مقامين، بين مقام البسط والاختصار. فمثلا الذي يريد العبارات الواسعة ويريد التفاصيل فإنه يرجع إلى تلك الكتب المبسوطة، وأما الذي يريد الاختصار فيرجع إلى تلك الكتب المختصرة. وأنبه هنا على أمر، بعض الكتابات التي تتعلق بفن مصطلح الحديث، بعض الكتابات العصرية لا يراعي أهلها هذا الشأن. فأنت إذا أردت أن تقوم مصنفات عالم من علماء مصطلح الحديث في فن مصطلح الحديث فينبغي ألا تقتصر على مراجعة كتبه المختصرة دون أن تراجع كتبه المطولة. فلذلك أصيب الحافظ ابن حجر من بعض أولئك الكتبة ببعض الظلم والضيم بسبب أنه مثلا اقتصر على كتاب النخبة أو شرح النزهة وترك تلك الكتب الموسعة كمثل النكت على ابن الصلاح. فإن المقامين عند الحافظ يختلفان، فمقام الاختصار يريد منه الحافظ تقريب هذا العلم، ومقام البسط يريد منه الحافظ بيان تفاصيل هذه القضايا للمنتهين الذين يحتاجون إلى تلك التفاصيل الكثيرة ولا يكادون يستغنون عنها. فلذلك عند تقويم كتب مصنف من المصنفين الإنصاف يقتضي أن ننظر في كتبه المبسوطة وكتبه المختصرة ولا يقتصر على تلك الكتب التي اختصر فيها العبارة. يقول الحافظ: فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم المهم من ذلك، يعني إن هذا التأليف كان إجابة لسؤال ولم يكن ابتداء من قبل الحافظ، وإنما طلب منه أن يؤلف مختصرا في هذا الفن، في فن مصطلح الحديث، فألف هذا المتن المختصر. فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك، فحقق طلب هذا السائل بأن ألف هذا المختصر رجاء أن يندرج في أهل هذا الفن الذين قاموا بعبء نشره وتقريبه لأهل العلم. وهذا الفن علم مصطلح الحديث كما تعرفون هو من علوم الآلات، ومعنى كونه من علوم الآلات أي أنه وسيلة إلى غيره، وهو وسيلة شريفة إلى علم شريف. فإن علم مصطلح الحديث أهم ثمرة يستفيدها الطالب من دراسة هذا العلم أن يعرف المقبول والمردود من الحديث، فإن الحديث أو الأحاديث التي تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليست بمرتبة واحدة، بل منها الصحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف ومنها ما دون ذلك. فمن أراد أن يميز بين هذه الأنواع فيعرف ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وما لم يصح، فإن مفتاح ذلك وبابه أن يدرس هذا العلم الجديد. يقول الحافظ: فأقول الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، أو ما حصر بما فوق الاثنين، أو بهما أو بواحد. سبق أن قلت إن الحافظ اعتمد في تصنيفه لهذا المتن على مسألة التتبع أو السبر والتقسيم واللف والنشر. أما السبر والتقسيم فهذا مصطلح أصولي، وأما اللف والنشر فهذا مصطلح بلاغي. ومعنى السبر والتقسيم أي التتبع والاستقراء، فإنه تتبع واستقرا هذه الأنواع فوجد أن بينها روابط، فبين لنا في هذا المتن المختصر تلك الروابط بين تلك الأنواع. ولا تتم معرفة ذلك إلا بالسبر والتقسيم الذي هو التتبع والاستقراء لهذه الأنواع. وأما اللف والنشر بمعنى أنه يذكر لك عدة أمور ثم يعيد ذكرها مرة أخرى، إما مرتبة وإما غير مرتبة، ببيان الروابط فيما بينها، كما هنا حينما قال طرق الحديث إما أن تكون بلا عدد، أو مع حصر بما فوق الاثنين، أو بهما أو بواحد. فهذا اللف. النشر أن يعيد هذه الأمور شارحا لكل واحد منها كما سيأتي. طرق الحديث المقصود بها أي الأسانيد التي يروى بها الحديث. فالخبر الذي هو الحديث إما أن يكون له طرق أي له أسانيد بلا عدد معين، أي أسانيد غير محصورة، إما أن يكون له أسانيد كثيرة غير محصورة، هذا معنى بلا عدد معين، أو مع حصر بما فوق الاثنين. وإما أن يكون الحديث روي بطرق محصورة بما فوق الاثنين، أي بثلاثة طرق أو أربعة طرق أو خمسة طرق، بخلاف النوع السابق فإنه لم تحصر طرقه بكثرتها. أو بهما، أو بهما أي باثنين، وإما أن يروى الحديث من طريقين، من طريقين أي بإسنادين، أو بواحد، وإما أن يروى ذلك الحديث بإسناد واحد. فهو الآن ذكر لنا واستقرى أن الأحاديث من حيث الطرق لا تخلو من قسمين. القسم الأول هو أن يروى الحديث بطرق كثيرة غير محصورة، والقسم الثاني أن يروى الحديث بطرق محصورة. ثم هذا القسم الثاني ثلاثة أنواع: أن يروى من أكثر من طريقين، أو أن يروى بطريقين، أو أن يروى بطريق واحد. سيعود إلى هذا التقسيم مرة أخرى كما لفه من قبل سينشره ويبسطه. فقال: فالأول المتواتر. الأول أي الحديث أو الخبر الذي يروى بطرق بلا عدد معين، أي غير محصورة، هذا يسمى في الاصطلاح بالمتواتر. فلذلك إذا سئل أحدنا وقال: ما هو المتواتر؟ فيأخذ من كلام الحافظ الذي مر ذكره أن المتواتر هو الحديث الذي يروى من طرق كثيرة غير محصورة. الحديث الذي يروى من طرق كثيرة يسمى متواترا. ويدل على ذلك المعنى اللغوي، فإن معنى التواتر أي التتابع. تواتر القوم أي تتابعوا في الحضور، وتواتر المطر أي تتابعه طوله. فإذا تتابع جمع من الرواة على رواية حديث ما وكان عددهم كثيرا، فإن ذلك الحديث يسمى في الاصطلاح بالمتواتر. المفيد للعلم اليقيني بشروطه. المتواتر يقول: ماذا نستفيد منه؟ نستفيد منه علما يقينيا، بمعنى أنه لا يتطرق إلينا شك. إذا سمعنا هذا الحديث المتواتر بأنه صدق لم يخطئ فيه راويه، فهذا معنى العلم اليقيني. وبعضهم يعبر بعبارة أخرى ويقول: العلم القطعي، أي أن الحديث المتواتر يستفيد منه طالب الحديث العلم القطعي الذي لا شك فيه ولا يعتريه خلل. بشروطه: إذن الحديث المتواتر له شروط، وهذه الشروط ذكرها عندكم في الشرح. منها أن يرويه عدد كثير يستحيل تواطؤهم على الكذب، أول شرط، وهذا تقدم في نفس التعريف، أن يروي الحديث عدد كثير. يسأل سائل ويقول: هذا العدد كم هو؟ الجواب أن أهل العلم اختلفوا فيه، لم يضبطوا هذا العدد بضابط معين، وإنما قالوا: عدد كثير يستحيل تواطؤهم على الكذب. ولذلك حينما أراد بعض أهل العلم أن يعينوا ذلك العدد اختلفوا فيه اختلافا واسعا، فبعضهم قال 100، وبعضهم قال 40، وبعضهم قال 70، وبعضهم قال 20، وبعضهم قال 10، وهذا أقل عدد ذكر. واختاره السيوطي رحمه الله في كتابه قطف الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة، اختار أن كل حديث يروى من 10 طرق فإنه يطلق عليه أنه متواتر. إذن أهل العلم اختلفوا في تعيين هذا العدد، لكنهم اتفقوا على اشتراط أن يكون العدد كثيرا. يستحيل تواطؤهم على الكذب، يعني بسبب كثرة هؤلاء المخبرين وتنوعهم يكتسب الإنسان علما يقينيا بصحة ما أخبروا به. والسبب في ذلك كثرة هذا العدد لا تفتيشه عن أحوالهم، كما لو وقعت مثلا واقعة وجاءك مخبر وقال حصل اليوم كذا وكذا، ثم جاء آخر في مجلس آخر قال لك أنا حضرت ذلك الحدث وحدث فيه كذا وكذا، في اليوم الثاني أيضا قال لك آخر نعم وأنا حضرته وحصل كذا وكذا، حتى اجتمع عندك عدد كثير كلهم يقولون إنهم حضروا وسمعوا ورأوا ذلك الحدث. في تلك الحالة لا يعتريك شك في أن ذلك الأمر قد وقع، دون نظر في مراتب هؤلاء هل هم صادقون أم هل هم كاذبون، لكن بسبب استفاضة وانتشار هذا الخبر على هذا النحو وسمعه من عدد كثير لا يعتري الإنسان شك في صدق وقوع ذلك الخبر. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون هذا التواتر من أول السند إلى منتهى، بمعنى أن يروي هذا الحديث عدد كثير من الصحابة رضي الله عنهم، وعنهم عدد كثير من التابعين، وعنهم عدد كثير من أتباع التابعين، إلى أن يصل إلى الكتب المعروفة المشهورة. أما إذا اختل هذا الشرط فإن الحديث لا يسمى متواترا، فكما سيأتينا إن بعض الأحاديث في طبقة من الطبقات كثر رواتها، ومع هذه الكثرة لا يسمى ذلك الحديث متواترا، كما هو الشأن في حديث إنما الأعمال بالنيات، فإنه رواه من الصحابة رضي الله عنهم عمر ثاني الخلفاء الراشدين رضي الله عنه وأرضاه أمير المؤمنين، وعنه علقمة بن وقاص منفرد عنه، وعن علقمة محمد بن إبراهيم التيمي منفرد عنه، وعن التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري وانفرد عنه، ثم رواه عن الأنصاري أكثر من 90 نفسا، فهذا عدد كثير يستحيل تواطؤهم على الكذب، لكن لم يعد الحديث متواترا، لأن هذا العدد الكثير ليس في كل طبقات السند. إذن هذا هو الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يكون معتمدهم الحس. معنى أن يكون معتمدهم الحس أي أن يخبروا عن شيء شاهدوه، أو يخبروا عن شيء سمعوه، وأما أن يخبروا عن شيء عقلي فإن هذا التواتر لا يعتد به، بمعنى أن كل راو يقول مثلا سمعت أو رأيت، فيعتمد على الحس البصر أو السمع ونحو ذلك. وأما إذا كان اعتمادهم على العقل فهذا الخبر لا يعد متواترا. لأنك لو سألت جمعا من العقلاء عن حاصل ضرب 4 في 4 فإنه لا يختلف أكثر أو آلاف الناس من أن 4 في 4 يساوي كم؟ 16. فهذا أمر ليس حسيا وإنما هو أمر عقلي لا يختلف فيه الناس كافرهم ومسلمهم. الشرط الرابع وتقدم في التعريف، وهو أن يفيد العلم، يعني هذه الكثرة تفيدنا علما للسامعين. هذا ما يتعلق بالمتواتر. وقسم أهل العلم هذا المتواتر إلى نوعين، متواتر لفظي ومتواتر معنوي. أما المتواتر اللفظي فهو أن يشترك جمع من الرواة في رواية حديث واحد بلفظه، كما اجتمع عدد كثير من الرواة على رواية حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فقيل رواه 70 نفسا وقيل 90 نفسا ومن مستقل في ذلك ومستكثر. لكن الشاهد من هذا أن هذا الحديث رواه عدد كثير من الصحابة رضوان الله عليهم، وعنهم عدد كثير من التابعين، وعنهم عدد كثير من أتباع التابعين، وجمع الحافظ الطبراني جزءا في تتبع طرقه التي يروى بها. النوع الثاني من أنواع المتواتر المتواتر المعنوي. ومعنى المتواتر المعنوي أي أن يشترك عدد كثير من الرواة في ذكر أمر بمعناه، يشتركون فيه بمعناه لا بلفظه، وبالمثال يتضح المقال، كما هو الحال بالنسبة إلى أحاديث المسح على الخفين، فإنها متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس بألفاظها، وإنما وقع التواتر بالمعنى. بمعنى أن مثلا يأتينا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين، ويأتي صفوان ابن معسل فيذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أنه رخص للمقيم أن يمسح يوما وليلة وللمسافر 3 أيام بلياليهم. فهنا لم يشتركوا في اللفظ وإنما اشتركوا في المعنى، ويروي ذلك عدد كثير كلهم يذكر قضية المسح على الخفين، فحينما يكثر هذا العدد ويشتركون في ذكر هذه القضية فإن ذلك يسمى بالمتواتر المعنوي. ومن ذلك أيضا قالوا قضية رفع اليدين في الدعاء ونحو ذلك من الأخبار التي تواترت معانيها. والمتواتر هذا النوع اهتم أهل العلم به وصنفوا فيه، ومن ذلك الكتاب الآن في الذكر للسيوطي المسمى بقطف الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة، وأيضا لعبد الحي الكتاني كتابا سماه نظم المتناثر في الحديث المتواتر. النوع الثاني من فضلك اقلب الشريط. في الأحاديث المتواترة وأيضا لعبد الحي الكتاني كتابا سماه نظم المتناثر في الحديث المتواتر. النوع الثاني يقول الحافظ ابن حجر المشهور، وهو المستفيض على رأي المشهور. قال هو الحديث الذي يروى مع بعدد مع حصر بما فوق الاثنين. فإذا بعبارة مختصرة الحديث المشهور هو الذي يروى من 3 طرق فأكثر ولم يبلغ حد التواتر. كل حديث نجده يروى من 3 طرق فأكثر فإننا نسميه مشهورا. والمشهور عند أهل الاصطلاح نوعان، مشهور هو الماضي ذكره وهو الذي يروى من 3 طرق فأكثر، ومشهور آخر وهو الذي يشتهر على ألسنة الناس. فالأول يتعلق بالطرق، والثاني يتعلق بالشهرة على ألسنة الناس. واعتنى أهل العلم بالنوع الثاني وصنفوا فيه مصنفات في الأحاديث المشتهرة، من أشهرها كتاب المقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة للحافظ السخاوي، وغير ذلك من الكتب. يقول الحافظ ابن حجر هنا: والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي، يعني أن بعض أهل العلم يسمي الحديث المشهور بالمستفيض، ويؤخذ من قوله على رأي أي أن ذلك ليس اتفاقا. فبعض أهل العلم يجعل المشهور والمستفيض بمعنى واحد، وبعضهم يخالف بينهما، فيجعل المستفيض هو الذي كثرت طرقه ولم يبلغ حد التواتر، ويجعل المشهور من كانت تلك الكثرة محدودة. وعلى كل، يعني مصطلح المستفيض هذا غير منتشر على ألسنة أهل العلم، بل أكثر ما يستعملون إما مصطلح المتواتر بالمعنى السابق أو مصطلح المشهور. والثالث العزيز. العزيز كما تقدم هو كما قال الحافظ: أو ما حصر بالاثنين، وعبر عنه بقوله: أو بهما. فإذا الحديث العزيز هو الحديث الذي يروى من طريقين. والعزيز في اللغة مأخوذ إما من العزة التي بمعنى القوة، وإما من العزة التي بمعنى القلة. فإما أنه سمي عزيزا لأن كلا الطريقين قوى الآخر، وإما أنه سمي عزيزا لقلة وروده. بل ذكر ابن حبان إنه لا يوجد حديث يروى عن اثنين عن اثنين عن اثنين عن اثنين، يعني لم يصل إلينا حديث يرويه فقط رجلان وعن رجلين عن رجلين عن رجلين. إنما الذي يقع أننا نجد أحاديث كثيرة أقل ما يوجد في طبقات الإسناد فيها رجلان، أما أنه فقط رجلان عن رجلين عن رجلين فهذا لا يوجد. هنا مثل الحافظ بمثال للعزيز، وهو حديث: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. هذا الحديث يرويه من الصحابة اثنان: أبو هريرة رضي الله عنه وأنس رضي الله عنه. ويرويه عن أنس رضي الله عنه رجلان: قتادة وعبد العزيز بن صهيب. ورواه عن قتادة شعبة بن الحجاج وسعيد بن أبي عروبة. فهنا هذا الحديث سمي عزيزا لأن له طريقان مروي عن صحابيين، وإلا لو تتبعنا طبقات الإسناد في من بعد التابعين نجد أن الحديث يتشعب وتتعدى الطرق، فيصدق بعد ذلك ما ذكره ابن حبان من أنه لا يوجد حديث يرويه اثنان عن اثنين فقط، وإنما الذي يقع أن أقل ما يوجد في طبقات الإسناد أن يروى من طريقين، كما هو الحال بالنسبة لهذا الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. يقول الحافظ: وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه. يشير هنا إلى أن بعض أهل البدع وهم المعتزلة ومنهم الجبائي اشترطوا في صحة الحديث أن يروى من طريقين فأكثر، وأما إذا كان الحديث لم يروى إلا من طريق واحد فإنه لا يعد صحيحا. فهنا يبطل ذلك الحافظ ويقول: هذا الشرط ليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل أحد الصحابة إلى الأمصار والبلدان، يرسلهم بدين الإسلام كله يبلغونه للناس، ومع ذلك لم يشترط المتلقين أن يتعدد أولئك المبلغون. فإذا كان هذا الثقة الواحد ثقة عدلا فإن خبره يقبل ولا يحتاج إلى تعدد الناقلين له. والرابع الغريب، الغريب هو الذي عبر عنه بقوله أو بواحد، بمعنى أن الحديث الغريب هو الحديث الذي له طريق واحد أو له راو واحد. ومن أمثلته ما سبق الإشارة إليه من حديث إنما الأعمال بالنيات، فإنه انفرد به يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص عن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس له إلا هذا الطريق. ومن أمثلته أيضا حديث نهى عن بيع الولاء وعن هبته، فإنه انفرد به عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وكلا الحديثين كما هو معروف متفق على صحتهما. يقول الحافظ: وكلها سوى الأول آحاد، أي هذه الأنواع الثلاثة المشهور والعزيز والغريب تسمى في الاصطلاح أحاديث آحاد، أما الأول فيسمى متواتر. ولذلك قلنا إن الحديث ينقسم إلى قسمين: متواتر وآحاد. والآحاد له ثلاثة أنواع هي المشهور والعزيز والغريب. وفيها المقبول والمردود، أي إن الحديث المشهور والحديث العزيز والحديث الغريب فيها ما هو مقبول وفيها ما هو مردود، أي منها ما هو صحيح ومنها ما هو غير صحيح. فيمكن أن يكون الحديث مشهورا وهو غير صحيح، ويكون عزيزا وهو غير صحيح، ويكون غريبا وهو غير صحيح. لأن بعض الأحاديث وإن كثرت طرقها إلا أنه كما سيأتي ليس كثرة الطرق فقط سببا في تصحيح الحديث، بل لابد من أن تتوافر صفات في أولئك الرواة. فلو اجتمع جمع خمسة أو ستة من الكذابين فإن حديثهم لا يؤبوا به ولا يعتد به، وتعددهم لا يؤثر في ثبوت الحديث للقدح في عدالتهم. فإذا الحديث المشهور والحديث العزيز والحديث الغريب يعتريه الصحة والحسن والضعف كما سيأتي إن شاء الله. لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول، سبق أن قلنا إن الكثرة التي في المتواتر تجعل الشخص السامع لا يفتش عن أحوال أولئك الرواة، فلو أخبرك 30 أو 40 شخصا عن حدث رأوه بأعينهم فإنه قد لا تحتاج إلى التحري عن أولئك الرواه هل هم عدول أم لا. فلذلك يقولون إن هذا العدد هو السبب في حصول هذا العلم، كثرة هذا العدد هو السبب في حصول ذلك العلم القطعي. أما الحديث المشهور والعزيز والغريب فيحتاج الأمر منك إلى أن تفتش في أحوال الرواة، تنظر هل هم ثقات أم غير ثقات، هل هم ضابطون أم غير ضابطين إلى آخره. وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار، يعني هذه الأنواع الثلاثة وهي المشهور والعزيز والغريب قد تفيد العلم، يعني العلم الذي تقطع فيه ولا يعتريك شك بالقرائن، يعني إذا وجدت قرينة في ذلك الحديث المشهور أو العزيز أو الغريب فإن الناظر يقطع بصدق ذلك الخبر ولا يعتريه شك في صحته. من تلك القرائن كما سيأتي أن يتفق صاحبا الصحيح على إخراج الحديث أو يخرجه أحدهما ولم ينتقد عليهما، أو يجتمع مع صحة الإسناد تعدد الطرق وهي الشهرة، أو مثلا يجتمع في رواية هذا الحديث إمام عن إمام عن إمام، فلو روى ذلك الحديث الإمام أحمد عن الإمام الشافعي عن الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر فإمام عن إمام لا يعتري المخبر شك في صحة ذلك الخبر مع كونه لم يروى له إلا من طريق واحد. مسألة العلم النظري والقطعي واليقيني هذه اصطلاحات منطقية، أهل المنطق يقسمون العلم إلى علم ضروري وعلم قطعي وعلم نظري. العلم الضروري يقولون هو العلم الذي يهجم على السامع حتى لا يعتريه أي شك في صحته، كمثل طلوع الشمس، ينظر إلى الشمس وإذا هي بازغة ليس دونها سحاب، فهل يعتري أحد شك أن الشمس مشرقة؟ إذا كان صاحب عينين فهذا علم ضروري. وكذلك المسائل العقلية المتفق عليها التي لا تحتاج، المسائل البدهية المتفق عليها للعقلية التي لا تحتاج إلى تأمل، 1+1=2، نعم، فهذه تفيد العلم الضروري. أما القسم الثاني وهو العلم القطعي كما يفيده مثلا المتواتر، وربما جعلوا العلم الضروري والعلم القطعي بمعنى واحد فيقولون العلم المتواتر يفيد العلم الضروري. يبقى العلم النظري، العلم النظري هو العلم الذي يكتسب من خلال النظر، ومعنى النظر أي التفتيش والبحث، معنى التفتيش والبحث أي أنك تنظر إلى أحوال الرواة وتنظر إلى القرائن، فإذا عرفت صدقهم وضبطهم واجتمع عندك قرائن فإنك ربما تقطع بصدق ذلك الخبر، وربما تصل إلى الظن الراجح بصدق ذلك الخبر. والأصوليون أيضا يقولون العلم ثلاثة مراتب: علم وظن وشك. فالعلم هو العلم القطعي الذي لا تشك فيه، والظن هو يعني هنا المقصود الظن الراجح، أي العلم الذي يترجح جانب صدقه على جانب خطئه، والشك هو الذي يستوي جانب الصدق مع جانب الخطأ. طيب، ثم يقول الحافظ: ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا. هذه الغرابة التي سبق أن عرفها وأشار إلى تعريفها بأن يروى الحديث من طريق واحد، إما أن تكون في أصل السند، بمعنى أن الحديث من أصل السند لا يروى إلا من طريق واحد، كما في حديث إنما الأعمال بالنيات الآن في ذكره. أصل السند يعني من جهة الصحابي، أو لا. طيب، هذا الحديث الذي فيه غرابة من أصل السند ماذا يسمى؟ يقول: فالأول الفرد المطلق. الحديث الذي من أصل الإسناد لا يرويه من الصحابة إلا واحد، ولا من التابعين عنه إلا واحد، ولا من أتباع التابعين عنه إلا واحد، هذا يسمى في الاصطلاح بالفرد المطلق. والثاني الفرد النسبي. يقول: الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا. فإذا لم تكن الغرابة في أصل السند، بمعنى أن الحديث له طرق متعددة، يروى من حديث أبي هريرة ومن حديث أنس ومن حديث ابن عمر وعدة من الصحابة رضوان الله عليهم، لكن أحد هذه الطرق انفرد به راو من الرواة، بينما الطرق الأخرى اشترك جمع من الرواة في روايتها. فهذا الحديث باعتبار أن له طرق عديدة ماذا يسمى في الاصطلاح؟ الحديث الذي يروى بأكثر من طريقين مر أنه يسمى مشهورا. طيب، فهذا الحديث قد يكون مشهورا ومن أحد طرقه غريبة، بمعنى أنه بعض طرقه اشتهرت وتعددت عن بعض الرواة، إلا أن طريقا واحدا فقط استغربه أهل العلم من ذلك الوجه. فهذا الطريق الذي استغربه أهل العلم في الاصطلاح لا يسمى غريبا مطلقا أو فردا مطلقا، لأن الحديث مروي بطرق عديدة، وإنما يسمونه بالفرد النسبي، يعني بالنسبة إلى حديث مثلا أبي هريرة غريب، أما الحديث بجملته فهو مشهور لأنه مروي من حديث ابن عمر ومن حديث أنس ومن حديث فلان من الصحابة. فهذا الطريق الذي انفرد به ذلك الراوي من ذلك الوجه يسمى عندهم بالفرد النسبي. يقول الحافظ: ويقل إطلاق الفردية عليه، يعني هذا الفرد النسبي يقل أن يسمى فردا. لماذا؟ لأن له طرق عديدة، فلذلك يقل أن يسموه فردا، وإنما يقولون ويستعملون كلمة غريب بدلا من كلمة فرد، فيقولون هذا حديث غريب من ذلك الوجه. فلذلك يمكن أن يجتمع في الحديث أن يكون مشهورا غريبا، مشهورا لتعدد طرقه، غريبا من وجه من تلك الأوجه. تسجيلات إيلاف الإسلامية. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نبدأ في هذه الليلة بالدرس الثاني من دروس النخبة حيث وقفنا في صباح هذا اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال العلامة الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته، وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف. ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما، فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح، فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين. وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في هذا المقطع عدة أنواع من علوم الحديث، على رأسها وأهمها الحديث الصحيح، فقال هو خبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. إذن الحديث الصحيح ما توافرت فيه هذه الشروط الخمسة: أن يكون بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ. نأخذ هذه الشروط شرطا شرطا. أولا، قوله بنقل العدل. العدل هو من توافرت فيه خمسة خصال: أن يكون مسلما، بالغا، عاقلا، خاليا من أسباب الفسق، سالما من خوارم المروءة. فمن توافرت فيه هذه الصفات الخمس يسمى ويكون عدلا. أن يكون مسلما، لأنه ليس بعد الكفر ذنب، فالكافر لا يقبل حديثه إذ اقترف أعظم الذنوب التي لا تغفر عند الله سبحانه. بالغا، يشترط في العدل أن يكون بالغا، لأن من كان قاصرا عن البلوغ، الصبي القاصر عن البلوغ، يحتمل أن يقع منه الكذب وكثير من الهفوات لعدم معرفته أو لعدم إدراكه بأنه مكلف، فهو ما دام لم يبلغ لا يكلفه الله عز وجل، وإنما يعمل الأعمال دون تكليف، إذ التكليف مناط بالبلوغ والعقل. عاقلا، إذ المجنون يحتمل أن يصدر منه أي شيء فلا يقبل حديثه ولا يعتد به. خاليا من أسباب الفسق، أسباب الفسق بأن يعرف بارتكاب كبيرة أو الإصرار على صغيرة، فإن من عرف بارتكاب كبيرة من الكبائر كأكل الربا أو الزنا أو قذف المحصنات ونحو ذلك، فإن عدالته يقدح فيها وتنخرط. ويلاحظ قول أهل العلم أن يعرف بارتكاب كبيرة لا، ولم يقولوا أن يعمل كبيرة، لأنه ربما يقترف كبيرة من الكبائر فيما بينه وبين الله عز وجل ويتوب منها، فإذا لم يعرف عنه ارتكاب تلك الكبيرة فإنه لا يخرج عن حيز العدالة. وعادة الله عز وجل في عباده المؤمنين الستر، وأنه لا يفتضح إلا من تكررت منه تلك الأعمال الموبقة أو الإصرار على صغيرة. الصغيرة تعرف من خلال معرفة الكبيرة، والكبائر كما مثلنا قبل قليل أكل الربا، الزنا، السحر ونحو ذلك. فما لم يكن فيه وعيد شديد من الله عز وجل أو كان عليه حد أو ورد فيه لعن، فإن أهل العلم يطلقون عليه الصغيرة. فالذي يصر على صغيرة من الصغائر مع معرفته وإقراره بأنها ذنب فهذا يقدح في عدالته. وأن يكون سالما من خوارم المروءة. خوارم المروءة الأمور التي يضبطها في أغلب الأحيان العرف، وهذا أو هذا الشرط قرينة وليس نصا في القدح، بمعنى أن من يفعل أمرا يخرم مروءته فإنه إذا لم تثبت عدالته من قبل كان ذلك قادحا، وأما إذا كان الرجل معروف بالعدالة فلا يقدح فيه أن يعمل أمرا خارما بالمروءة. المروءة عرفها العلماء قالوا ملكة تحمل على الاتصاف بجميل العادات ومحاسن الأخلاق. ملكة تحمل على الاتصاف بجميل العادات ومحاسن الأخلاق، فتشمل جميع محاسن الأخلاق من الكرم والشجاعة والعفة والصبر إلى آخره. فالذي يفعل أمرا يخرم مروءته فهذا قد يقدح في عدالته. ضربوا لذلك مثالا كثرة المزاح. من يكثر من المزاح وإن كان مزاحا مباحا يخل ذلك بمروءته، أو أن يصنع أمرا اعتاد الناس استقباحه وإن لم يرد في الشرع أنه محرم. لكن هذا كما أشرت قبل قليل هذه قرينة، فمثلا طالب العلم أو العالم الذي ثبت عند الناس عدالته وفقهه وعلمه وورعه لو صنع شيئا يخالف ما اعتادوه فما ثبت من عدالته يرفع عنه انخرام المروءة. فمثلا إذا كان عند بعض الناس أن من يمشي في الشارع حاسرا عن رأسه دون أن يضع على رأسه شيء عدوا ذلك من الأمور المستقبحة والأمور التي تخرم المروءة، وإن كان ذلك عند ناس آخرين ليس كذلك. فهذا إنما يكون قرينة عند من لم تعرف عدالته، أما من عرفت عدالته فإن ذلك لا يقدح فيه لأنه لم يصنع شيئا يخالف الشر. إذن هذه الشروط الخمسة هي الشروط التي تشترط في العدل. فالعدل من اتصف بهذه الصفات الخمس. تام الضبط أن يكون راوي ذلك الحديث تام الضبط، والضبط عند أهل العلم ينقسم إلى قسمين: ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط الصدر المقصود به أن يحفظ حديثه بحيث يمكنه استحضاره متى شاء. ضبط الصدر يحفظ حديثه في قلبه بحيث يمكنه أن يستحضره متى شاء روايته، هذا يسمى ضبط الصدر. وسمي بضبط الصدر لأن العلماء يقولون الحفظ في القلب والقلب في الصدر. نعم، وإن كان يعني عند بعضهم أن الفهم في القلب وأما الذاكرة ففي الرأس، ويؤيد ذلك الطب الحديث، الفهم والعقل، عقل الأمور وفهمها في القلب وأما الذاكرة ففي الرأس، وهذا بحسب ما شاع عند أهل العلم في القديم. أما النوع الثاني من أنواع الضبط فهو ضبط الكتاب، والمقصود بضبط الكتاب أن يصون كتابه من حين سمع فيه إلى حين روايته منه. في القديم يحضر الطالب عند المحدث، والمحدث يحدث بأحاديث بأسانيده، فلا يخلو هذا الطالب من ثلاثة أحوال: أنه يسمع ويحفظ مباشرة ولا يحتاج أن يكتب، أو أنه يحفظ من حين سمع إلا أنه يضيف إلى ذلك أنه يقيد مع الشيخ، وإما طالب ثالث لا يحفظ ما سمع حفظ قلب لكنه يكتب مع الشيخ في كتابه، هذا في حين التحمل. بعد ذلك هذا الطالب إذا تصدر للإقراء والرواية واحتاج أن يروي من ذلك الكتاب، فيلزمه أن يكون عنده ضبط كتاب. ومعنى ضبط الكتاب كما قلنا أن يصون كتابه من حين سمع منه إلى حين روايته. من صيانته أن يقيده ويكتبه كتابة صحيحة خالية من التحريف والتصحيف. من صيانته ألا يجعله عرضة للعابثين فتمتد إليه يد الآخرين فلربما زادوا في كتابه أو نقصوا. وعند أهل الحديث بعض الرواة ضعفوا بسبب خارج عنهم، لأنهم لم يحفظوا كتابهم فابتلوا بوراقين أو أبناء ليسوا مؤتمنين فأدخلوا في كتب أولئك الرواة ما ليس منها، فضعف أهل العلم أولئك الرواة بسبب ما أدخل في كتبهم. فإن المحدث ينبغي أن يصون كتابه ويحفظه من أن تمتد يد الغير إليه فتزيد فيه أو تنقص منه، هذا ضبط الصدر. فإذا الراوي راوي الحديث الصحيح لابد أن يكون تام الضبط، إما بضبط الصدر وإما بضبط الكتاب، ومن جمع بينهما فهذا أعلى مرتبة. متصل السند، يشترط في الحديث الصحيح أن يكون إسناده متصلا. الإسناد كما تعرفون سلسلة الرجال التي يروى بها الحديث، فلان عن فلان عن فلان عن فلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى الإسناد. مثلا أخرج البخاري في صحيحه حديث إنما الأعمال بالنيات، قال حدثنا الحميدي قال أخبرني سفيان بن عيينة قال حدثني يحيى بن سعيد الأنصاري حدثني وقال حدثني محمد بن إبراهيم التيمي قال سمعت علقمة بن وقاص قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. فهذا الإسناد إذا نظرنا إليه نجد أن البخاري سمع الحميدي عبد الله بن الزبير الحميدي، وأن الحميدي سمع هذا الحديث من سفيان بن عيينة، وأن ابن عيينة سمع الحديث من يحيى بن سعيد الأنصاري، ويحيى بن سعيد سمعه من التيمي محمد بن إبراهيم، والتيمي سمعه من علقمة، وعلقمة سمعه من عمر رضي الله عنه، وعمر سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا هذا الإسناد يسمى في الاصطلاح متصل. فإذا المتصل هو الحديث الذي يثبت سماع كل راو فيه ممن فوقه. الحديث المتصل هو الذي يثبت سماع كل راو فيه ممن فوقه غير معلل. المعلل أو المعل سيأتينا إن شاء الله له مبحث خاص يفصل الكلام عنده. العبارة التي يستجيدها أهل العلم أن يقال غير معل، لأن كلمة معلل عند اللغويين لهم فيها اعتراض، لأن الفعل هو أعل يعل، فالحديث معل لا معلل، لأن كلمة معلل ليست من الفعل أعل وإنما من الفعل علل، والفعل علل يختلف معناه عن أعل. فإذا وسنعود إن شاء الله إلى هذه القضية في موضعها حينما يتكلم الحافظ على المعل. فهنا الأولى أن يقول الحافظ غير معل. المعل هو الحديث الذي فيه علة خفية قادحة وظاهره السلامة منها، وسيأتي بيانه إن شاء الله بالتفصيل في موضعه، فلا نستعجل الأمر قبل أوانه. ولا شاذ. الشاذ هو الحديث الذي يخالف فيه الثقة من هو أوثق منه، فيشترط في الحديث ألا يكون فيه مخالفة من ثقة. والثقة هو الراوي الذي مر معنا ووصفه بأنه عدل ضابط، فمن اجتمعت فيه هاتان الصفتان العدالة والضبط فإنه يسمى في الاصطلاح ثقة، لأنه يوثق بعدالته ويوثق أيضا بضبطه. فيشترط في الحديث الصحيح ألا يكون شاذا بمعنى ألا تقع فيه مخالفة من هذا الراوي الذي هو عدل ضابط لمن هو أوثق منه. وأيضا الشاذ سيأتينا إن شاء الله قريبا فنفصل الكلام حوله في موضعه. جرت عادة أهل العلم أنه إذا ذكر التعريف وذكرت الشروط أنهم يذكرون المحترزات، والمقصود بالمحترزات الأمور التي تخرج باشتراط هذا الشرط، لأنه من خلال تعريف الحديث الصحيح نستطيع أن نتبين أنواعا عديدة، وذلك من خلال شرح هذه الشروط وبيان محترزاتها. فمثلا الشرط الأول العدالة، احترز به عمن فقد العدالة بسبب جهالته، جهالة عينه أو جهالة حاله، أو عمن فقد العدالة بسبب كذبه أو اتهامه بالكذب، أو فقد العدالة بسبب أمر مفسق آخر غير الكذب، كما مر بنا أن يكون مثلا مجنونا أو صغيرا أو كافرا إلى آخره. وتمام الضبط احترز به، وكلمة تام هذه جاء بها الحافظ عنوة وقصدا، لأن الضبط يتفاوت، وكما سيأتي بعد قليل أن هناك راو ينقص ضبطه قليلا. لن تكتمل مادة هذا الشريط بعد، لذا نرجو متابعتها في الشريط الذي بعده.